كيفكم رايحته؟ سلم عليه. أهلا وسهلا. تفضل. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه شو هذا أبو عبد الله 40 يوما نعم ما يكون في ذلك علقة مثل ذلك ما يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويأمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد هو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ويدخلها وإن أحدكم ليعمل بها لعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار وبينها إلا جراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله شو موقفنا إحنا بالحالة هاي هل قدر لنا قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 عام ما هو مكتوب علينا إلى يوم القيامة يكفى ما كل أمر مستطاع هذه عقيدة يجب على كل مسلم أني أعتقد ما جاء في هذا الحديث صحيح لأن الله منذ الأزل يعلم قبل خلق العباد ماذا سيكون موقف العباد من أوامره ومنهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم الصالح ومنهم الطالح ومنهم السعيد ومنهم الشقي هذا كله سبق في علم الله ثم سطر في كتاب الله في لوح محفوظ ثم خلق الله الخلق كلفهم بعبادته كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأرسل رسل وأنزل الكتب ليكون الناس على بينة من الأمر ولكي لا يقولوا ما عرفنا ضللنا ما عرفنا الهدى فهذا الذي يمشي عليه الناس هو طبق القدر الإلهي الذي سجل في اللوح المحفوظ طبق المستقر في العلم الأزلي هذه عقيدة لا يؤمن المسلم حقا إلا إذا آمن بها أي آمن بالقدر خيره وشره ولكن كثير جدا من الناس ما يفهمون من هذه العقيدة الحق إلا أن الإنسان مجبور لا يملك أن يعمل خيرا أو أن يعمل شرا، لا يملك أن يكون سعيدا ولا يملك أن يكون شقيا إلى آخره. وهذا خطأ فاحش، ذلك لأن العلم الإلهي ليس كعلم البشر بداهة، فهو بكل شيء محيط، فهو يعلم دقائق الأمور بأدق تفاصيلها. وكما تسمعون من بعض الكتب القديمة أنه تعالى يعلم ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء بالليلة الظلماء، ربنا يعلم هذه الحقائق بكل تفاصيلها. ما يتعلق من هذه التفاصيل بنا جزئية واحدة فقط، وهي أن الأعمال التي تصدر من العباد المكلفين من حيث تعلقها بإرادته واختياره، أو العكس من حيث خروجها عن إرادته واختياره، هذه النقطة فقط يجب على المسلم حينما يقرأ هذا الحديث ويوطن نفسه أن يؤمن به، أن يؤمن بالقدر الإلهي خيره وشره، يجب أن يبعد عن ذهنه أن معنى هذا أننا مجبورون على كل ما يقع منا من عمل، بغض النظر أن هذا العمل خير ولا هذا العمل شر. يجب أن نستحضر أن حينما نقرأ مثل هذه العقيدة أننا نعرف أننا مختارون، وأننا لسنا مجبورين في أن نعبد الله أو أن نعصيه. يجب أن نتيقن هذه كالشمس الآن الطالعة في غرفة النار. هل من أحد يشك الآن الوقت ليل؟ لا أحد، الشمس طالعة. كنا نحن نفعل ما نفعل باختيارنا أوضح في نفوسنا من وضوح الشمس في بصائرنا أو بصيرتنا. وين المسجد؟ أقبل علينا بعده شهر عظيم. مسجد؟ أوله رحمة وأوله مغفرة. حديث موضوع. حديث موضوع. الله قبل. لأن هذا الشهر المبارك يروح علينا يا أخواني الكرام، فيه ليلة خير من عبادتها. فالآن أنا الآن كنت أتكلم في موضوع القضاء والقدر، عملنا فجوة وأدخلت إلى فمي لقمة، هل هذا أنا مرغم عليه ولا أنا أفعل هذا باختياري؟ أنا في يدي الآن محرم من دين، إن شئت فعلت هكذا وإن شئت فعلت هكذا، هل هذا أنا مجبور عليه؟ ما في عاقل يقول أنت مجبور فيما تفعل، لأنه كما قال بعض الأوفياء، من قال لك مجبور أنت فيما تفعل اصفع صف على قده، قل لك أخ ليه؟ قلت له أنا مجبور، قل له أنا مجبور بشهادتك أنت. فإذا وصل الشك لأحد الناس في هذه البدهية بيتحملها غيري إن تسبب ذلك. هذه البدهية إن وجد من يشك فيها سقط الحديث والكلام معه في غيرها، وإن استقام على الجادة وفهم هذه الحقيقة وهذه البدهية حين ذاك ليتذكر أن القدر الإلهي يسجل علينا كل حركاتنا وسكناتنا على التفصيل، ما كان منها باختيارنا وما كان منها باضطرارنا. فما كان من القسم الأول أثبنا أو أخذنا، وإن كان من نوع الثاني فلا إثابة ولا مؤاخذة. لذلك بارك الله فيك، لا تشغل بالك في أمر غيبي مغيب عنا. يا ترى أنا سعيد ولا شقي؟ أنا ما بعرف شو مغيب، لكن بعرف حالي شو عم أساوي، عم أنهب، أسرق، أزني، أشرب خمر إلى لا والحمد لله، عم أصلي، صوم بلا والحمد لله إلى آخره. إذن أنت أحكم بنفسك على واقعك، ولا تنظر إلى ما صدر في اللوح المحفوظ، لأن هذا من المستحيل وصول إليه، واخذ جوابك من كلام ربك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لا تكلف نفسك أن تبحث شيئا غيب عنك ولم يكن ذلك في طوق أحد من البشر مهما سما وعلا، إلا الأنبياء والرسل الذين عرفوا بعض الحقائق الغيبية بإنباء الله تبارك وتعالى لهم، كما قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول. عندنا خبر بل أخبار: فلان في الجنة، فلان في الجنة، فلان في النار، فلان في النار. هؤلاء الأشخاص بالنسبة لعباد الله اللي بيعدوا الملايين بلايين شيء لا يذكر، أي بقية الأعداد من الملايين بلايين ما أحد يستطيع أن يحكم لهم بجنة أو بنار. لكن ما لنا وللناس؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنت بقى عليك بنفسك، كتبت عليك وأنت في بطن أمك سعيد أم شقي، رزقك، عمرك، أجلك إلى آخره. لكن سبحان الله، سبحان ربي، تجد الناس يعلمون يقينا أن الرزق مقسوم، وبيعرفوا يقينا أن العمر مقسوم، وبيعرفوا السعادة والشقاوة كذلك. ما حدا بيقف عند قضية العمر وعند قضية الرزق. ليه أنا ذا مدام رزقي مقسوم ما بقعد في بيتي وبستريح والمكتوب على الجبين لابد ما تشوفه العين؟ ما حدا بيقول هون بالنسبة لما يتعلق بالرزق، بالعكس نبالغ، نركض وراء الدنيا كالدواب مع علمنا انه مقسوم. ليش عم تركض؟ ما في فرق بين السعي وراء الرزق وبين السعي وراء الصحة وانه تجعل عمرك مديدا طويلة، لانه بتعرف انت ان الرزق مقسوم نعم لكن بأسبابه، والعمر ايضا مقدر ومحدود لكن بأسبابه أيضا. نفس الوقت في هذه قفها قليلا يوما ما أمام السعادة والشقاوة. هذه السعادة والشقاوة كيف بإمكانك أن تبتعد عن الشقاوة وتحل في محل السعادة؟ ألق رب العالمين في صريح القرآن الكريم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فاسألوا يسيرون يسرا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فاسألوا يسيرون يسرا. الأمر واضح جدا جدا باختصار. القدر غيب لا يعلمه إلا الله. السعادة والشقاوة طريقهما واضحان كالشبت في رابعة النهار. هل يريد بقى السعادة بسلك سبيلها، هل ما يريدها لن يصل إليها. كما قال الشاعر العربي القديم: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس، بالدمائي من تحت. أنت إذن بدك تدخل الجنة، فالجنة محرمة إلا على المؤمنين. أكن مؤمنا تكن من أهل الجنة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ذلك. في شيء عندك ملاحظة؟ أنا هون بتعقيد. لا أنت معي يا دواق، وهلا الحق للشاعر. إذا هو ما عنده شيء يفسح المجال لغيره. من هنا لأنه الخير والشر كله من الله سبحانه وتعالى. كله من الله سبحانه وتعالى مقدر تقديرا، نعم، مش جبرا. وقال صابون الشر لا ينسب إليه إلا الله تعالى أدبا، وإن كان له تقدير. وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي، نعم. وإيش هذا؟ ما في شيء، هذا كله داخل في البيان السابق. كل شيء بقدر. قال عليه السلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. كل شيء بقدر. كيس. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة لوقتها. يعني هو أي ما خليت الأخير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، شيء كفي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما آتاهم به شيء مضى، وسبقت الحجة عليهم. قال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله. نعم. حديث البخاري يقول: وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يظن بعض الناس أن هذه الآية الكريمة لا يسأل عما يفعل لأنه متكبر جبار. الملك الجبار الظالم المبير إذا قال بالسياف تبعه: خذ هذا وطارئته، ما هذا بيدلو ليش؟ خذ هذا أنعم عليه. يتوهم بعض الناس أن الآية تعني هكذا: تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الخطأ ينشأ من تبليغي مرشب بالبركة إن شاء الله. أمين. أقول لك شيء بطلع لك. أقول لك السبب. حينما ينظر إلى أن الله تبارك وتعالى إذا صح التعبير من زاوية صفة واحدة وهو على كل شيء قدير، ممكن أن يتصور إنسان أداك الملك الجبار لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن نحن لا يجوز لنا إذا أردنا أن نتحدث عن ربنا أن نتحدث عنه ونحن ننظر إلى صفة واحدة من صفات ربنا فقط، بل علينا أن ننظر إليه ونحن نؤمن به متصفا بكل صفات الكمال منزها عن كل صفات النقصان. إذا كان الأمر كذلك فحينما ربنا يفعل شيئا ولا يسأل عما يفعل، لماذا؟ لأنه حكيم، لأنه قادر، لأنه عادل، لأنه يضع كل شيء في مكانه المناسب له، أن هذا هو مقتضى الحكمة التي من أسمائه وصفاته عليم حكيم. فإذا لا يسأل عما يفعل لحكمته لا لجبروته وطغيانه عشر. فإذا نعم أعوذ بالله، لا نسأل لا شك، لكن على الإجمال نعرف أنه كما قال تعالى لا يظلم الناس مثقال ذرة، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كان مقدر لهم قول أن يخلق. ما يا أستاذ عرفت شو معنى القدر؟ القدر تسجيل ما سبق في علم الله من أن فلان يطيع الله باختياره وفلان يعصي الله باختياره. القدر كامل مش ناقص. ولذلك أنا بقول ما لازم نحن ننسى هذه الحقيقة، هل هي متعلقة بنا ونعرفها يقينا؟ هل أنت تستطيع أن تقول كل أعمالك اختيارية؟ إلي لا. كل أعمالك اختيارية؟ لا. طيب هل تستطيع أن تقول العكس، كل أعمالك اضطرارية؟ حديثك معي هلا مختار انت فيه ولا مضطر؟ مضطر ايه؟ لا هذا من ناحية الشرعية، انا ماكي من ناحية واقعك الشخصي يعني. يعني هلا انت اذا جلست وتحدثت مع شيخ مثل حكايتي، مثل لا سمح الله لو جلست مع غاني تحدث معه وتتغزل معه، طبعا لا، جلوسك هذا أنت مرغم فيه أو هذاك ولا كل هذا باختيارك؟ إذن جلوسك هذا مسجل في اللوح المحفوظ باختيارك، فيسجل لك أنك في مجلس علم. ذاك الجلوس لا سمح الله لما هو من شأنك لو جلسته يسجل عليك الجلسة في معصية الله عز وجل، هذا باختيارك وذاك باختيارك. هل اللي بتزوج بالحلال وبيقضي شهوته بالحلال باختياره، وهل اللي بيلحق النساء وبيقضي شهوته بالحرام هذا باختياره؟ هذا مقدر وهذا مقدر. ما لازم ننسى يا أستاذ هذه الحقيقة التي ضربت لها مثلا آنفا أنها في الضهود كالشمس في رابعة النار. هناك مثل ضربه الفاروق الذي كان يفر منه الشيطان، قال له عليه السلام يا عمر ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. هذا الفاروق ضرب مثلا رائعا جدا، وذلك حين طاعون عمواس اسمه اللي أهلك الألوف المؤلفين، خرج أمير المؤمنين مع جيشه المسلم للجهاد في سبيل الله، لوصلوا إلى مكان بلغهم أن طاعون أمامهم، فعقد مجلس استشاري، ماذا ترون؟ هل نقدم ولا نبالي بالطاعون، ولا الله مقدر منيح، ولا نرجع؟ كل واحد يقدم رأي، تفرق المجلس على لا رأي، ما في كلمة فصل. بعدما انفرط العقد الجماع لقي عمر الخطاب عبد الرحمن بن عوف أحد المبشرين الجنة، فذكر أو ذكر له نتيجة البعث، قال له يا أمير المؤمنين جواب عندي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع الطاعون بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها. يا الله ارجعوا. أول ما سمع هذا الحديث أعلن النفير ارجعوا إلى بلادكم. وقف له في الطريق بدوي صاحب ابل، قال له يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ قال له نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. شو من هذا الكلام؟ هذا الطاعون قدر، لكن هناك لا طاعون، هناك لا طاعون يعني بلادهم ما في طاعون، فنحن نفر من هذا القدر إلى ذاك القدر. ليه أنت تحصر بقى القدر هون؟ كله قدر. لسه حكمة عمر ما جاءت، لا تسري العدوى إلى مكن حالك، لأنه هلا هو عم ينشهن هلا. صلوا حصة مسكين مثل مكموم يعني. لذلك بقى لما بحكي ملام لما بحكي ملام الله يعينك الله يعينك. خلوا نفر، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. ضرب له مثلا، وهذا هو المثل الرائع، هو رائع. ومنعرف جميعا أن الرعيان يقصدوا الأرض الخصبة. قال له أرأيت إذا كنت في واد وإحدى العدوتين طرفي الجبال تقطر والآخر قاحب، في أي العدوتين كنت ترعي إبلك وغنمك؟ قال له في المعشبة. فإذا أنت تركت دي وجيت لهذه، فأفررت من قدر الله إلى قدر الله. هذه حكمة بالغة، ولذلك فربنا عز وجل أعطى هذا العبد قدرة قوة، وما أعطى الصلاحية أنه يفعل بها ما يشاء، وإنما قال له طيعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، طيعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.